بسم الله الرحمن الرحيم. این تا کلام نو ملت ترتو و ذکرنا ان البحث فی الترتب یدع فی امرین احدهما فی امکان الترتب و استحالته، الثانی فی وقوعه علی تقدیر امکانه. اولا ان الحاجه الى هذا البحث انما تكون فيما اذا لم يمكن تسير العباده بالملاك، اما لاجل اعتبار قد الامر في حصول التقرب وفي صحه العباده، وان قد الملاك لا يكفي في صحه العباده كما هو الظاهر من كلام شيخنا البهائي قدس الله نفسه، او لاجل انه لا طريق لنا الى احراز الملاك كما ذكرنا. اما الجهة الاولى فقد مر الكلام فيها، فان صحة العبادة لا تحتاج الى قد الامر، بل المعتبر في صحة العبادة اضافة العمل الى المولى بوجهين وقابلية العمل لان يضاف الى المولى، وخصوص قد الامر لا دليل على اعتباره في شيء من العبادات. فاما الجهة الثانية فقد ذكرنا انه لا طريق لنا الى افراز الملاك في عبادتين الا امر الشارع بها، فلو فرضنا ان الامر سقط فلا يمكننا احراز الملاك، إذ كما يمكن أن يكون سقوط الأمر لوجود المانع يمكن أن يكون العدم المقتضي، يعني في وجود في ظرف ما هو قابل للمانعية يمكن أن لا يكون المقتضي موجودا. فهذا البحث إنما نحتاج إليه بناء على ما ذكرنا من عدم طريق إلى إحراز الملاك في عبادة إذا زاهمها واجب آخر مزيق أو واجب آخر أهم. ثم إن هذا البحث إنما يجري في الواجبين المزيقين، وأما إذا فرضنا أن أحد أن الواجبين كلاهما موسعون فليس هنا مجال للمزاحمة وللالتزام بالترتب أصلا، بل للمكلف أن يقدم أيهما شاء ويؤخر الآخر، كما إذا فرضنا وقوع صلاة الآيات في زمان الفريضة، وكل من الواجبين موسع، زمان الآية موسع بمقدار ساعتين أو أكثر، زمان الفريضة أيضا موسع بمقدار ساعة أو أكثر، فله أن يقدم هذا وله أن يقدم الآخر، كلا الأمرين فعلي من دون أن يكون بينهما مزاحمة، فلا حاجة إلى الترتب. وأي من الواجبين أتاه المكلف أولا قاصدا به امتثال أمره صح هذا، إذ ليس هنا مزاحم له، فإن الواجب الآخر موسع وليس بمزير. إنما الإشكال فيما إذا كان أحد الواجبين موسعا وكان الواجب الآخر مزيقا، فهل بحث الترتب له أثر في مسلمه مثل ذلك أو ليس له أثر؟ هذا يبتني على ما تقدم، وهو أن إذا قلنا بأن استحالة الإطلاق تابعة لاستحالة التقييد، يعني أن التقييد إذا كان محالا كان الإطلاق أيضا محالا، فإن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فإذا كانت الملكة مستحيلة كان الأدم أيضا مستهيلا، وهذا هو مختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. إذا بنينا على هذا وكان أحد الواجبين مزيفا كإزالة النجاسة عن المسجد مثلا. الفرض المزاحم لهذا الواجب المزيف من الواجب الموسع كالصلاة لا يمكن الأمر به فعلا، يعني تقييدا لا يمكن، لا يمكن أن يأمر الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد ويأمر بالصلاة في زمان الإزالة مقيدا بهذا الزمان، هذا تكليف بما لا يمكن، لا يمكن. فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق أيضا على المبنى من أن استهالة التقييد تستلزم استهالة الإطلاق، فلا تقييد ولا إطلاق. إذن لا يكون الأمر بالصلاة شاملا لهذا الفرد حيث إن الإطلاق مستعيد. شمول الإطلاق يحتاج إلى القول بالترتب، إلى إمكان الترتب بوقوعه، يعني أن الأمر الفعلي الأمر الفعلي متعلق بالإزالة، ولكنه على تقدير العصيان كان الأمر بالصلاة مطلقا وشاملا له، فالترتب يقع بالنسبة إلى الإسلام لا بالنسبة إلى الأمر. أصل الأمر بالصلاة ليس لا يزاحمه الأمر بالإزالة، فإن الإزالة زمانها زمان قليل وواجب مزيف، ولكن الصلاة واجب موسع، فيمكن المكلف أن يأتي بالصلاة في غير هذا الوقت. ليس بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة ذات الأمر ليس بينهما مزاحمة لنحتاج إلى الترتب، بل كلا الأمرين فعليون، وإنما المزاحمة بين إطلاق الأمر بالصلاة الشامل للفرد المزاحم والأمر بالإزالة فعلا. إذا فرضنا أن الإطلاق غير ممكن فلا محالة يكون الإطلاق ساقطا للإستهالة، وثبوت الإطلاق يترتب على القول بالترتب، يعني أن المولى يأمر بالإزالة أولا، وعلى تقدير إتيان هذا الأمر يرخص في الإتيان بالصلاة، يعني يكون الأمر بالصلاة مطلقا، فلا فرق في الالتزام بالترتب بين هذا وبين ما إذا كان أصل الأمر مترتبا كما في الواجبين المزيفين. لو فرضنا أن الصلاة وقتها مزيف، وكذلك صلاة الآية وقتها مزيف في وقت واحد، لا يمكنه الإتيان بالصلاتين معا، لا بد من أن تفوته إحدى الصلاتين. وفرضنا أن صلاة الفريضة أهم كما هو كذلك، فالتكليف الفعلي إنما هو متعلق بالصلاة الفريضة وبالصلاة اليومية، ولكن على تقدير العصيان إنه إذا لم يصل صلاة الفريضة كانت صلاة الآيات مأمورا بها على لغو الترتب، فعلى القول بإمكان الترتب ووقوعه نلتزم بأن الصلاة أيضا مأمور بها، لكن لا في عرض الأمر بالصلاة الفريضة، بل في طوله ومترتبا على إتيان ذلك الأمر. فالترتب ينفعنا في مقامين في الواجبين المزيفين باعتبار أصل الأمر، وفي الواجب الموسع والمزيف باعتبار إطلاق الأمر. هذا على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. وأما إذا بنينا على أن استهالة التقييد لا تستلزم استهالة الإطلاق، بل يكون الإطلاق أو التقييد بالعدم ضروريا وهذا الكلام من أن المتقابلين في تقابل العدم والملكة إذا كان أحدهما مستهيلا كان الآخر مستهيلا لا أساس له، كما تقدم الكلام فيهم فالسلام في بحث التعبدي والتوسلي. وذكرنا جملة من النفوس أن الملكة تكون مستهيلة ولكن الأدم ضروري. العلم قلنا إن العلم بذات الباري جل وعلا وبصفاته يعني بحقيقة صفاته مستهيل من البشر ومن المخلوق، ولكن الجهل ضروري. يصح أن يقال إنا نجهل بذات الباري وبصفاته. القدرة على الطيران إلى السماء، الطيران إلى السماء مستحيل، ولكن الأرض ضروري. يصح أن يقال إنا نعجز عن الطيران إلى السماء وهكذا. ليس هذا الكلام له أساس من أن استهالة أحدهما في الأعدام والملكات مستلزم لاستهالة الآخر، بل يكون الآخر ضروريا. إذن حيث إن التقييد في المقام مستهيل، يعني لا يمكن الأمر بالإزالة، والأمر بالصلاة في زمان الإزالة مقيدا بذلك، فلا بد إما من أن يقيد المأمور به بعدم هذا أو يبقى على إطلاقه. لا مانع من الإطلاق، لا يكون الإطلاق مستهيلا، وحيث إنه لا تقييد فالإطلاق باق على حاله. وقلنا إن معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود، أن يكون هذا القيد والقيد الآخر والقيد الثالث له دخل في المطلوب، بل معناه رفض القيود، وأن هذه القيود كلها خارجة عن حيز الأمر، والأمر تعلق بصرف وجود الطبيعة بلا خصوصيته، وهذا لا محذور في حكم العقل. من الأمر بطبيعة جامعة بين هذا الفرد وبقية الأفراد، والأمر بالإزالة فعلا لا تزاحم بينهما أبدا. وإنما المكلف بسوء اختياره يطبق الواجب على هذا الفرد، هذا تطبيق من سوء اختيار المكلف باعتبار تركه واجبا آخر. على هذا لا نحتاج إلى بحث الترتب في الواجب الموسع والواجب المزيف، فينحصر نتيجة البحث بما إذا كان الواجبان مزيفين. إذا كان الواجبان مزيفين هنا ينتج البحث. إذا التزمنا بالترتب يعني كان ممكنا وكان واقعا، نحكم بصحة العبادة المزاحمة. إذا ترك المكلف الواجب الأهم واشتغل بالمهم نحكم بصحته، وإن كان عسى بتركه الواجب الأهم. وإذا لم نقل بالترتب إمكانا أو وقوعا يحكم عليه بالفساد، إذ هو ليس بمأمور به، وقد فرضنا أنه لا يمكننا كشف الملاك، فإن الكاشف عن الملاك إنما هو الأمر، وقد فرضنا أن الأمر ساقط، فكيف يمكننا كشف الملاك؟ إذن يحكم بفساده. ونتيجة هذا البحث في المسائل الفقهية كثيرة. في الواجبين المزيفين إذا ترك المكلف الواجب المزيف الأهم يعني، وأتى بالواجب المزيف الآخر الذي ليس بأهم، وأما إذا كان الواجب الآخر موسعا ولم يكن مزيفا على ما سلكناه لا حاجة إلى بحث الترتب، بل يمكن تفسيره بنفس الامر الاول وان اطلاقه باطل فيصح الاتيان به بدائي ذلك الامر. نعم لو لم يكن ما ذكرناه وكان ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه صحيحا من ان الاطلاق يستحيل عند استحاله التقييد، هم نحتاج الى التردد. يقع الكلام فعلا قبل التكلم في الامكان في الملازمه بين الامكان والوقوع، يعني في الوقوع. فنقول ان امكان التردد ملازم لوقوعه، لا حاجه لنا الى البحث عن الوقوع مستقلا، بل لو امكان فهو واقع لا محاله. والوجه في ذلك ان كلا من الواجبين المزيقين كان دليل الواجب المزيق في كل منهما كان للدليل دلالة على ثبوت اصل الوضوء، وكانت له دلالة على الاطلاق. مثلا نفرض الكلام في صلاة الآية وصلاة الفريضة، ما دلنا من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الفريضة قد دل على أصل الوجوب ودل بإطلاقه بالسكوت في مقام البيان مع تمامية مقدمات الحكمة على أن صلاة الفريضة واجبة، سواء كانت الآية موجودة أم لم تكن الآية موجودة. يعني كانت الشمس مثلا مكسوفة أو لم تكسف الشمس، فالدليل دل على الوضوء والإطلاق يعني جريان مقدمات الحكمة والسكوت مقام البيان دل على أن هذا الوضوء مطلق لا يفرق فيه بينما كانت آية السماء أم لم تكن آية في السماء. صلاة الظهر واجبتون، صلاة الفجر واجبتون. فهذا الدليل يدل على أصل الوضوء وعلى إطلاق الوضوء، لكن بدلالتين: الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة والوضوء مستفاد من نفس الدليل. كذلك الدليل الثاني يعني دليل صلاة الآية بدو بصلاة الآية، وأن الشمس إذا كسفت تجب صلاة الآية، هذا الدليل أيضا يدل على أمرين: أحدهما أن صلاة الآية واجبة في نفسها، الثاني أن هذا الوضوء مطلق سواء كان صلاة الفريضة مزاحما بصلاة الفريضة أم لم تكن مزاحما بصلاة الفريضة. يعني المكلف كانت ذمته مشغولة بصلاة الفريضة أو أن الذمة غير مشغولة، نفرض أنه صلى صلاة الفريضة قبل ذلك أو يصليها بعد ذلك، من هذه الجهة مطلق. فكل من الدليلين له إطلاق وله دلالة على أصل الوضوء. إذا قلنا بأن التردد غير ممكن مستحيل، وفرضنا أن أحد الدليلين تقدم على الدليل، يعني مدلول الدليل لا نفس الدليل، أن مدلول أحد الدليلين تقدم على الدليل الآخر من جهة أهميته، وفرضنا أن الواجب الفعلي هو صلاة الفريضة مثلا كما هو كذلك، إذن نأخذ بأصل الدليل وبإطلاقه فنقول إن صلاة الفريضة واجبة فعلا، سواء صلى المكلف صلاة الآية أم لم يصلي، وجود صلاة الآية وعدم وجود صلاة الآية غير دخيل في إطلاق هذا الوجود. يعني بالإطلاق الوجود ثابت في كلا الحالين، فلا یسکت هذا الوجود بل الوجود باق نأخذ به اصله و به اطلاقه. اذا قلنا بان الترتب مستحیل و غیر ممکن فوجوب صلاة الآیت یسکت لا محاله اذ لا یعقل الامر بالضدین ان یأمر المولا بصلاة الفریضه و یأمر بصلاة الآیت ایضا. و اما اذا قلنا بامکانه یمکن ان نعمر بزدین علا نحر ترتب اذا امکن هازا بالقطع والیقین الاطلاق فی دلیل وجوب صلاة الآیت صافتون یعنی صلاة الآیت واجبتون سوا اون صلی المکلف صلاة الفریضه ام لم يصلها لا يعقل هذا الاطلاق فانه امر بالضدين وتكليف بما لا يطاق. لا يمكن الامر مطلقا بصلاه الفريضه كما هو المفروض والامر مطلقا بصلاه الايه مع ان المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما. فالاطلاق في دليل صلاه الايه ساقط جزمن و ان المکلف لو صلا صلاة الفریضه فهو معذور فی ترکه صلاة الآیات ولا یعاقب ولا یؤاخذ بشی فانه لم یکن قادرا علی ذلک. فالاطلاق ساقط لا محاله. و اما اصل الوجوب لو فرضنا انه اتا فهل الوجوب ساقطون بالنسبة الى العاصی ایزا لو عصا صلاة الامر بصلاة الفریضه و ترک صلاة الفریضه؟ هل وجوب صلاة الآیه ساقطون او ليس بساقط؟ نشک بالسقوط و نتمسک بالاطلاق. اذا کان ممکنا الامر بالضد على تقدير اتيان امر اخر اذا كان هذا ممكنا فهو واقع لا محاله. اذ لا موجب لرفع اليد عن دليل وجوب صلاة الايات الا بالمقدار اللازم، والمقدار اللازم هو رفع اليد عن عند امتثال الامر بالاهم و هو الامر بصلاة الفریضه. و اما بالنسبت الى العاصی فنشک فی سقوط الاطلاق نتمسک بالاطلاق فیثبت ان العاصی مکلف بصلاة الآیات. فلو امکن هذا لابد من وقوعه اخذا بالاطلاق. و لكم بیان بگینه ان شاء الله، یعنی اوفا من ذلك.